يبين أن هذا القول

مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء هم الذين عرفوا الرجال أو هم الذين عرفوا الإيمان بأنه هو الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان، ولم يمكنوا العمل بالإيمان، أخروا العمل عن الإيمان، وهؤلاء هم جماهير الأحلام. قالوا بهذا القول هؤلاء هم أخذ طوارئ الرجية، هم رجية الفقهاء، لم يجدوا العمل بالإيمان، ومع ذلك تجدهم يكبرون من لم يكبره الجمهور من أهل السنة والجماعة، كقول الأحناف مثلا، من قال مسيد أو مقيد فقد كفر، وهذا لا يقول به الجمهور. كذلك كقول الأحناف مثلا، من صلى متعمدا صلاة بغير طهارة فقد كفر، وهذا لا يوافقهم عليه الجمهور. فهم كما قال بعض اهل العلم انهم وجماهير اهل السنه والجماعه، الخلاف بينهم وبين الجمهور خلاف اصولي لا حقيقه له الا في الاصطلاح، ولكن في ذلك النظر حيث ان اهل السنه والجماعه يكفرون من ارتكب الكفر، سواء كان ذلك الكفر من قبيل الاموال او الافعال، لاجل فعله ذلك، لاجل قوله ذلك، يريدون الكفر بذلك الفعل او بذلك القول. اما مرجئة الفقهاء فهم ايضا يكفرون هذا الشخص الذي قال قولا مكفرا او فعل فعلا مكفرا، ولكن الخلاف انهم لا يطلقون الكفر على ذلك الفعل او على ذلك القول، وانما يجعلونه كعلامه على كفر الباطل، يقولون ما ارتكب هذا الفعل وما قال هذا القول الا لانه يطلق الكفر في قلبه. فهو بذلك يتبين ان هناك فرق بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة والجماعة. هذه هي الفرقة الأولى من فرق المرجئة، وهم أخف طوائف وفرق المرجئة. أما الفرقة الثانية من فرق المرجئة فهم الجهمية من المرجئة أتباع الجهم، هؤلاء من غلاة المرجئة، يسمونهم الغلاة من المرجئة. هؤلاء كيف يعرفون الإيمان؟ يقولون الإيمان هو المعرفة، من عرف الله سبحانه وتعالى فهو مؤمن، وإن ارتكب من المكفرات من الأقوال ومن الأفعال ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر. ويلزم من قولهم إن إبليس ليس بكافر، لأنه يعرف الله سبحانه وتعالى. يلزم من قولهم إن فرعون ليس بكافر، لأنه يعرف الله سبحانه وتعالى. اليهود النصارى يعرفون الله سبحانه وتعالى. الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرفون الله سبحانه وتعالى، وهذا لازم ما التزموا وخرجوا أنفسهم بمقام عديدة. ومع ذلك تجد الفحول من أهل السنة والجماعة قد حكموا بكفر هؤلاء الغلاة من المرجئة، كالإمام أحمد ووكيع وأبي عبيد والإمام الصحفاني رحمه الله في دنيته، حيث يقول مرجئهم يسري على قدميهم، والطائفتان لدي كافرتان، فهؤلاء الجهمية من المرجئة، هؤلاء الغلاة قد حكم عدد من السلف بكفرهم. أما القسم الثالث والفرقة الثالثة من فرق أهل الكتاب فهم فرقة الأشاعرة والماتريدية، ومن قال بقولهم ووافقهم فيما التصديق بالقلب فقط دون ان يجدلون اقرار الاسلام او عمل الجوارح والاركان في حقيقه الايمان. وسناتي باذن الله سبحانه وتعالى على ذلك. الفرقه الرابعه من فرق الوصيان الضاله هم فرقه الكراميه، وهؤلاء والله اعلم قد انقرضوا في هذا العصر. الكراميه هم الذين يعرفون الايمان بانه هو النطق باللسان فحسب، ولا يقبلون اعتقاد القلب في الايمان ولا عمل الجوارح والاركان في الايمان. وهذا من اغرب الاقوال، حيث يلزم على قولهم ايمان المنافقين، وان المنافقين من المؤمنين الذين يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم. اولئك المنافقون الذين يظهرون الاسلام ويظهرون الكفر والعياذ بالله. يلزم على قول الكراميه انهم من المؤمنين. اما الفرقه الخامسه من فرق الهند اقوالا مضله فهي اخبث هذه الفرق، الا وهي فرقه مرجئه العصر. لماذا نقول انهم اخبث هذه الفرق؟ لانهم يظهرون شيئا ويخفون اشياء اخرى، لانهم يتبينون في زي السلف رضوان الله عليهم، يقولون من قول غير البريه، يتظاهرون بانهم يسيرون على الجاده على منهج اهل السنه والجماعه، وهم في الحقيقه من غلاة المرجئه. هم كالاشاعره وكالماتريديه، واقرب الفرق اليهم هم الفرقه المليكيه من المرجئه اتباع بشر المليكي. هؤلاء هم من غلاة المرجئة، لكنهم يتبينون بشيء السلف فيخدعون العامة بأقوالهم وبشقشقاتهم وبأخذ الهجة من كلام السلف وبذله وقطعه حتى يوافق أقوالهم، بل ويجددون ويبددون، بل ويكذبون أيضا، يكذبون على السلف في أقوالهم وفي نسبة الأقوال إليهم حتى يصححون. الإمام الشافعي رحمه الله يذكر فيقول: إني أرضي عن كل الضلال إلا الخطابية من الشيعة، قال: لأنهم يكذبون لنصرة مذهبهم. أولئك الخطابية من الشيعة يكذبون لنصرة مذهبهم، كذلك وجهة العصر اليوم يكذبون ويكذبون ويكذبون لنصرة مذهبهم وإسلامهم. لا نتكلم انا عن ذلك، بل ساجعل كلام غيري ممن لا يتهم بالخارجيه ولا يتهم بانه من غلاة التكفير. هذه الرساله هي التحذير من الاذكار وبعض الكتب الداعيه اليه. لمن يقرا هذه الرساله؟ للجنه الدائمه للانشاء لكبار هيئه العلماء في بلاد الحرمين. نذكر ونسرد كلامهم، وهؤلاء لم يوصفوا بالتكفير ولم يوصفوا بانهم من الخوارج كما وصفونا سورا ومرسالا. نترك لهم القول في ذلك. ماذا يقولون عن مرجئه العصر؟ لنسمع بعض كلامهم. يقولون في هذه الرساله في صحيفه 26 و27 و28 و29 منها: فالفقهاء كذا وكذا في التحذير من كتابي، التحذير من فتنة التكفير وطيحة النذير لعلي حسن الحلبي. ماذا يقولون في هذا الكلام؟ يقولون، تقول أين كبار العلماء؟ يقولون: واحد بناه مؤلف، أي بنى هذا الكتاب بناه مؤلف على مذهب المرجئة بالعلم. ماذا عرفوا هذا المنهج؟ وهذا المذهب لماذا عرفوه؟ قالوا: السنة والجماعة من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشهادة. ثم قال ثانيا تحريفا في النقل عند كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية صفحة كذا وكذا حيث ذكر في حاشية صفحة كذا وكذا نقلا عن ابن كثير أن جنكيز خان في ادعى في الياسر انه من عند الله وان هذا هو سبب كفرهم. قالوا وعند الرجوع الى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه الى ابن كثير رحمه الله تعالى، فهذا مجرد كذب وتلبيس على الامام ابن كثير رحمه الله. كذلك قالوا ثالثا تقول على لا يكون عندهم أيضا إلا بالقلب بالاستحلال فإنهم يناقضون ما أصلوه ويوافقون أولاد المبتدعة، يوافقون أولاد المبتدعة ويتوحون عند الخطيب. انتبهوا إليها، ألا وهي منطق بين الأميرة والناظر. حينما فقلت له ولذلك هم اشد فرق القوارض اتباع لا المرجع أضرب الأمة أننا دعونا منذ زمن ولا زلنا ندعو ونكرر المرة والثانية، ندعو خصومنا من أهل الأرجاء إلى طاولة الإمارة، إلى أن نعرف الحجة بالحجة، البينة بالبينة، الدليل بالدليل، ليعلم الناس من هو المخرج من الخارج من السلمي بالبينة والدليل، ومن تزيى بغير ما هو فيه فضحك.